احذر من أن يكون صديقك بذيء اللسان وإلا ستكون مثله. الأخلاق السيئة تعدي، الأخلاق تعدي. الإنسان لما يقعد في وسط ناس ويتكلموا بكلام معين تلاقي شيء ورا شيء على لسانه يجري هذا الكلام. أحيانا الإنسان يكون يجالس إنسانا صالحا يتعلم منه الكلام الصالح الكلام الطيب الكلام كده. وأحيانا يعاشر أناسا يعني لسانهم فلات، لسانهم فلات، يقوم وهو قاعد كده يتكلم ده فلان ده ابن كذا ده فلان ده كذا ده فلان. لا أنت كنت مؤدب في يوم كان لسانك إلا اللي جرى لك أصله صاحب وناس. والله رأينا مثل هذا الشيء منكم من إخواننا، تلاقي إنسان غاية في الأدب والأذوق وبعدين غاب عنا فترة وبعدين رجع وقاعد فلان ده ابن كذا فلان. لا مش عادتك ايه الابن، لانه قاعد مع مجموعة من لسانهم كده لسانهم كده اتعود هذا الشيء انه بقى ما يستحيش حتى لما يقعد مع ناس محترمة يسبق على لسان يسبق على لسان لانه اعتاد هذا الشيء. احذر والاخلاق معدية. صادق الانسان الصادق، صادق الانسان الذي يخاف الله سبحانه، صادق الذي يعد على نفسه كلماته. اما الانسان الفلات اللي على طول تغلق الشنظير الفحاش اللي لسانه بذيء استحق ان يكون في النار. ولذلك لما كان الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم في ان يطلق امراته امراته فيها كذا، امسك عليك زوجك واتق الله، مش قال ده زيد بن حارثة، أمسك عليك زوجك واتق الله. لما جاله إنسان يقول يا رسول الله إن امرأتي بذيئة اللسان، لسانها طويل تشتم على طول، قال طلقها طلقها ما تستهلش. المرأة اللي لسانها طويل فاحشة اللسان لا تصلح. فكانت النصيحة يا ترى ألطلقها يعني يجب عليك؟ لا مش يجب ولا شيء، ولكن نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم نصحه في ذلك. فبذاءة اللسان ملهاش علاج إلا النار والعياذ بالله. فلذلك كان الفحاش الشنظير من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.